بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رحمه الله تعالى: الثالثة، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون غفلا، فإذا قابل نقط وسطها. هنا يتحدث عن أمر فني من أمور الكتابة، وهي أنه بعد الفراغ من الحديث يضع دائرة، كما يوجد في المصحف الكريم بعد الآيات يوجد دائرة، في هذه الدائرة يكتب رقم الآية. فهنا في الأحاديث أيضا توضع دائرة، وتترك الدائرة فارغة تكون غفلا. فكلما قابل حديثا، يعني قرأ الحديث على شيخه وقابل به، نقط في وسطها نقطة، فهذه النقطة دالة على المقابلة، فتفتح الكتاب فترى هذه الدارات وتعلم الموضع الذي وصلت إليه المقابلة. ويوجد في صور كثيرة من المخطوطات توجد هذه الدائرة بين الأحاديث، لأنهم ما كانوا يفعلون كما نفعل الآن، أنه إذا انتهى الحديث ينتهي السطر ويبدأون الحديث بالسطر الذي يليه، لا، كانوا يحافظون على كل مكان في الورقة، فيغتنمون هذا السطر، ولكن يجعلون فاصلا بين الحديثين، يجعلون دارة. والخطيب البغدادي وغيره استحب أن تكون كما قلنا، أن تكون الدارة فارغة ليملأها بالنقط عندما يقابل الكتاب. قال: ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر، واسم الله مع ابن فلان أول الآخر. يعني الكاتب ينبغي أن يكون فهيما، بحيث إذا كان عنده في السند اسم عبد الله مثلا، عبد الرحمن ونحو ذلك، يجتهد أن يصغر خطه قليلا حتى يأتي المضاف عبد واسم الجلالة يأتيان في سطر واحد، لا يكون كلمة عبد في آخر السطر ثم يأتي يفتتح السطر الذي يليه بلفظ الجلالة ابن فلان، فذلك قبيح. وكذا يكره رسول آخره، آخر السطر، والله صلى الله عليه وسلم أوله، عن رسول الله، فتأتي كلمة عن رسول آخر السطر، يكتب في السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الفصل بين المضاف والمضاف إليه ليس سليما. وكذا ما أشبهه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظا عظيما. نسأل الله العافية. يعني لا ينبغي أن يسأم من تكرار كتب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأيضا من كان يكتب ويبخل في كتابته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بخيل أيضا، يبخل بوقته، ويبخل بحبره، ويبخل بورقه، ويبخل بجهد يده، فهذه أنواع من البخل، نسأل الله تعالى العافية. فليزين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ترون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب زينة، ترون الصفحة التي فيها هذه الزهرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفحة منيرة، ومن يكتب صاد ترى والعياذ بالله صفحة مظلمة عن النبي صاد. صاد سورة من سور القرآن، ما في نبي اسمه صاد ولا في نبي اسمه صلعم. هذه الاختصارات غير جائزة، لا أن تقول صاد ولا أن تقول صلعم ولا أن تقول رد ولا أن تقول تع ولا أن تقول رح، كل هذا فعل البخلاء الجاهلين، والمحب المتبع لا يفعل مثل ذلك أبدا. لذلك غلب على الكتب التي يطبعها المستشرقون أنهم يستعملون هذه العبارات، وتكون في الأصل موجودة في الكتاب الذي يطبعونه من كتب السلف رحمهم الله تعالى من التراث الإسلامي، يطبعون مخطوطا تكون فيه هذه العبارات واضحة صلى الله عليه وسلم، فيغيرونها في الكتاب كله إلى صاد أو إلى صلعم، صلعمهم الله. فهذا لا يجوز ولا يحسن ولا ينبغي مهما كان وقتك ضيقا. يعني حتى لو كنت في الامتحان، بعض الطلاب في الامتحان إنه مسرع مستعجل، ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر الله تعالى لك أمرك، فلا تبخل بهذه الصلاة ولا تسأم من تكرارها سواء باللفظ أو بالكتابة صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يتعلق بلفظ الصلاة ألا تهذرمها، يعني أو تقولها بشكل سيء، كما يقول بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم إظهار واضح، أما صلى الله عليه وسلم هذا إدغام غير جائز. فهذا مما يحرص عليه، لأنه ببركته تنال الخيرات والفتوح من الله عز وجل. وقد رؤي بعض المحدثين بعد وفاته في النوم فقيل ماذا فعل الله لك بك، فقال غفر لي بكثرة كتبي صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يدرجنا في أولئك. ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا، إذا جاء في أصل الكتاب المخطوط جاء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكتبه كما جاء، فإن لم يأتي فتضيفه فتذكره من عندك وإن كان غير موجود في الأصل. لكن إذا كان موجودا في الأصل فلا تغيره. مثلا بعض الناس ربما يعتني بصيغة معينة فيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن تغير في عبارات الناس، هذا هو له صيغة معينة يحب أن يذكرها في كتبه، فلا تقلبها إلى صيغة تراها أنت. أنت متى تتصرف؟ عندما لا يكون هناك صلاة ولا سلام تضيف من عندك، أما إذا كان يوجد فلا تتصرف. مثلا كان يعبر عن العلماء برضي الله عنه، ما لك علاقة تتصرف تأتي ترفع رضي الله عنه تضع رحمه الله، هذا ليس من شأنك، هذا النص أصل فتحافظ عليه كما هو ولا تغير فيه، لكن يجوز لك أن تزيد فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه، يعني الله تعالى جل جلاله عز وجل ونحو ذلك، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد، إذا كان هذا من أصل الكتاب فينبغي أن تعتني به ضعفا. ومنه أنه قد ثبت عن أصحاب كتب الحديث عن البخاري رحمه الله تعالى وعن أبي داود السجستاني وعن النسائي أنهم يستعملون عبارة عليه السلام في حق آل البيت، في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في حق بناته، في حق أسباطه، في حق ذريته، فلا ينبغي لأحد أن يمد يده بالتغيير والتبديل، فيرفع عليه السلام يضع رضي الله تعالى عنه. هذا ثبت في الصحيح وثبت في السنن، فيعتنى بذلك أيضا. وهذه كلها أدعية، واصطلح العلماء اصطلاحا أن يكون الترضي عن الصحابة وأن يكون الترحم على العلماء. فهل من مانع شرعي أن يترضى على العلماء؟ وهل من مانع شرعي أن يترحم على الصحابة؟ لا مانع من هذا ولا هذا، هذا اصطلاح. فإذا وجد في كتاب من الكتب فليراعى فيه فعل مصنفه، لا يتدخل الإنسان في المصنفات. ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقرن الصلاة مع التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكره كما ذكر ذلك بعض الأئمة، يكره إفراد الصلاة عن السلام وعكسه، كأن يقال عن النبي عليه السلام فأين الصلاة، أو يقال عن النبي صلى الله عليه أين السلام. فينبغي أن يجمع بين الصلاة والسلام. ويكره أيضا الرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما صلى الله عليه وسلم. وذكر أن أول من أضاف رمز صلعم ابتلي فقطعت يده، نسأل الله تعالى العافية. الرابعة: قال عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، وإن إجازة، وإن كانت روايته إجازة، فيقابل كتابه بأصل شيخه. وأفضلها، أفضل المقابلة، أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، فهو ينظر في نسخته والشيخ ينظر في نسخته. ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، إذا كان يوجد أخ ليس معه كتاب فينبغي أن ينظر في نسخة صديقه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. لما؟ لأن الطالب أحيانا يكون ضعيف النباهة، فتمر مغايرات كثيرة في الكلام لا ينتبه إليها ولا يصلحها، فإذا صديقه ينظر معه ينتبه أن هذا لا يصحح نسخته بالشكل المطلوب، يصحح شيئا ويمر على أشياء. فإذا النقل من نسخته أو النسخ منها ليس أمرا متقنا، فلا يثق بالنسخة لأنه ينظر فيها فيرى أنه قد أخل بكثير من المغايرات. وقال يحيى بن معين: لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع، ليتحقق مدى المطابقة بين النسخة وبين أصل الشيخ. والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، يعني رجع الأمر إلى الثقة، فإن كان صاحب النسخة موثوقا بضبطه فيعتمد على نسخته وإن لم ينظر فيها، وإن كان غير موثوق به فلا يعتمد على نسخته. طيب كيف نعرف أنه موثوق به أم ليس موثوقا به؟ بهذا النظر في النسخة، إذن لابد أن يتقدم نوع من اختبار ضبطه وفهمه وإتقانه، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل. إذن نسخة الشيخ تسمى أصل، والنسخ المنسوخة منها يسمى كل واحد منها فرع. فإذا وجدت نسخة الشيخ فبها، فإن لم توجد نسخة الشيخ ووجد فرع نسخ بخط ثقة وقوبل بمقابلة ثقة فأيضا يجزئ النقل منه، ويجزئ أيضا ويكفي مقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. ظفرت بنسخة شيخ الشيخ، يعني تعتبر الآن نسخة الشيخ التي هي الأصل تعتبر فرعا بالنسبة لها، فأيضا هذا يكفي المقابلة بها. فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق وآباء بكر، يعني أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو بكر الخطيب، وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب. هذا من جملة الاختصار أن الثلاثة أبو بكر، فقيل آباء بكر. إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل. بعض الناس فعلا ينسخ الكتاب وإن لم يقابل تجد أن كتابه سليم وكامل وليس فيه أخطاء إلا أخطاء نادرة يسيرة جدا لا تذكر بالنسبة لحجم الكتاب. وبعض الناس ممكن ينسخ الكتاب ويقابله مرتين ويبقى فيه أخطاء، فيختلف الناسخون في حالهم. وبين حال الرواية أنه لم يقابل، فتنص أني نقلت من نسخة فلان التي نسخت من نسخة كذا ولم تقابل. ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، لأن الشيخ كان تلميذا فيراعى في حقه مع شيوخه ما يراعى في حق تلامذته معه، وهكذا إلى آخر السلسلة. ولا يكن الطالب كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت، وسيأتي فيه خلاف وكلام في آخر النوع في وكلام آخر في أول النوع الآتي. يعني إذا رأى اسم شيخه في أي نسخة كانت يقرأ منها، قد يكون الشيخ قرأ هذا الكتاب 4 مرات كل مرة في نسخة برواية مختلفة عن الرواية الأخرى، مثلا سنن أبي داود مرة قرأها برواية اللؤلؤي، مرة برواية ابن داسة، مرة برواية ابن العبد، وكل واحدة من نسخة مختلفة. فلا يصح أن ترى سنن أبي داود فتروي مباشرة حتى تعلم مطابقة ما رواه الشيخ لما ترويه أنت عنه. الخامسة، المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء. أثناء الكتابة قد يحصل خلل فتسقط كلمة أو تسقط جملة أو يسقط سطر، أو ربما سقط حديثا بأكمله، أو ربما سقط أكثر من ذلك. فنحن نقابل الآن وجدنا هذا النقص ينبغي أن نضيفه إلى الكتاب، فماذا نفعل؟ لا نضيفه في داخل الكتاب بين الأسطر، لأن مزاحمة الكلمات بين الأسطر إيش تفعل؟ يعني قد تسبب اللبس بين السطر الأعلى والسطر الأدنى. فنجعل في الكلام إشارة زاوية قائمة، يعني هكذا هكذا زاوية قائمة، ضلع مربع أو مثل رقم 2 بالهندي، نجعل هكذا إشارة إلى حاشية الورقة، ونكتب في حاشية الورقة كل ما سقط الكلام الذي سقط نكتبه في حاشية الورقة، صاعدا إلى أعلى حتى نصون الأسفل ربما وجدنا نقصا آخر، أما في الأعلى قرأناه وانتهينا منه فنكتبه إلى أعلى، هذا يسمى لحق. ويوجد في المخطوطات كثيرا ترون على الحواشي مثل ذلك، هذه كلها يعني لحق وليست شرحا للكتاب، ليس كل حاشية شرح، بعض تلك الحواشي هي من صلب الكتاب. وهنا يظهر المحقق الجيد الذي يفهم هذه الأشياء، والمحقق الذي لا دراية له بعلوم الحديث والمصطلح، فمن كان داريا يفهم أن هذا لحق من صلب الكتاب، والذي لا يميز ربما ظنه حاشية أجنبية عن الكتاب فلا يذكرها ولا يعتني بإضافتها، فيظهر الخلل في تلك الطبعة. إذن المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا، طبعا مو خط صاعد يعني 10 سنتيمتر، خط صاعد يعني 1 ميلي، تعرفون ميلي؟ مليمتر صغير، خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، إما إلى أيمن الصفحة أو إلى أيسرها. وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق، يعني يبقى يخط الخط حتى يصل إلى الحاشية كما يفعل من يصحح الكتب قبل الطباعة الآن، يجعل الخط هكذا إلى الحاشية كلمة باللون الأحمر حتى ينتبه إليها الذي يصف الكتاب، ولكن هذا مرغوب عنه مرجوح، لأنه إذا كثرت هذه الخطوط شكل الصفحة يكون مزعجا وغير مريح. والآن في الطباعة وفي الكتب المطبوعة لا تصحح شيئا خارج، عفوا، في داخل الكتاب. مثلا انظروا هنا يوجد لحق، مثلا هنا عبد الله بن الحكم هكذا في الصلب، فيوجد ترونها في إشارة صغيرة إلى بالنسبة لكم إلى اليسار، إشارة صغيرة هنا مكتوب كلمة عبد، هذا هو اللحق. وهنا في تصحيح أيضا مكتوب في الأصل عن عثمان بن خيثم، هنا مكتوب خثيم، لماذا لا نصلحها في داخل الكتاب؟ لأنك إذا أصلحتها في داخل الكتاب لا يستفاد من نسختك، أما عندما تصلحها في الحواشي فكل من عنده مثل هذه النسخة يستعيرها وبنصف ساعة يصحح النسخة كلها، أما لو صححت هذا بالقلم في الداخل لا ينتبه إليه، فبهذا يمكنك أن تفيد غيرك في نقل تصحيحاتك، ويمكن أيضا أن تفيد الناقد الذي يريد أن يحكم على الطبعة، يريد أن يحكم هذه طبعة جيدة أم طبعة متوسطة أم طبعة رديئة، فينظر في مقدار هذه الإلحاقات ومقدار هذه التصحيحات ومقدار هذه المشكلات فيحكم أن هذه طبعة هكذا أو هكذا أو هكذا. ويكتب اللحق، يعني يكتب الشيء الساقط، قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة. لماذا إلى الأعلى؟ لأننا قرأناه انتهينا صححناه، فإذا كتبناه إلى الأدنى ووجد عندنا خطأ آخر ما نجد مكانا نكتبه. فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح. إذن كما تلحظون هذا أمر راجع إلى المصلحة في طريقة التصحيح وطريقة الإلحاق، ويعبر عن ذوق فريد وفن في الكتابة وفي إيضاح الكلام ونقله. وقيل يكتب مع صح رجع، يعني ارجع إلى الداخل. وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي، لأنه تطويل موهم، يعني بآخر اللحق ما نقص من الكتاب يكتب الكلمة الأولى من ما يوجد في الداخل. فهنا قد يكون في إشكال، قد تكون الكلمة إذا كررت تفيد معنى فيتوهم أنها مكررة، فالأفضل أن لا يفعل ذلك. وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض لا يخرج له خط، يعني لا تفعل إشارة لحق هذه الضلعان المربعة. والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها. في الساقط نضع علامة التخريج بين الكلمتين، وفي الشرح نضع علامة التخريج فوق الكلمة. عند الشرح أو التصحيح أو نحوه العلامة أين؟ فوق الكلمة. إذن ما الفرق بين علامة الحواشي وعلامة التخريج أو السقط أو اللحق؟ إذا كانت بين كلمتين فهو لحق، وإن كانت على كلمة فهي حاشية وشرح. السادسة قال شأن المتقنين، يعني المتقنين من طلاب العلم ونساخه، التصحيح والتضبيب والتمريض. هذه ثلاثة أشياء. فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. مثلا الكلام كان قديما غالب النسخ تكتب دون نقط ودون شكل، يعني لا يوجد نقط إعجام ولا يوجد أيضا تشكيل وحركات، فتلتبس الكلمة على القارئ فيراجعها ويبحث فيها فيعلم أنها تقرأ كذلك. إن لم يقيد هذا في الكتاب ربما هو نفسه بعد سنوات أشكلت عليه مرة أخرى، وربما تشكل على غيره. لذلك يعتني بتقييدها وضبطها ويكتب فوقها كلمة صح صغيرة. هذه تنبيه له أولا ولغيره ثانيا أن قد كفيت مؤونة البحث والمراجعة، يعني لا تتعب نفسك في مراجعة جديدة وبحث جديد روجعت وعلمت وقيدت وكتب عليها صح، يعني صححت، فيعتنى بذلك. وأنت أيضا في الكتب المطبوعة ربما يكون هناك ضبط أخطأ فيه الطابع أو أخطأ فيه الناشر أو أخطأ فيه المحقق أو أخطأ فيه المؤلف أحيانا، فيشكل عليك فتراجع الكتب فتصححه فتكتب عندها صح، يعني أنا كتبت هذا عن مراجعة وعن تثبت وعن بحث. قد يشكل عليك الكلام ولا تهتدي إلى صوابه، فهنا ماذا تفعل؟ تكتب صاد بدون الحاء، صاد كأنها متصلة، يعني ليست صاد مفردة، صاد كأنها متصلة لكن بدون الحاء، هذه تسمى ضبة. هذه الصاد إشارة إلى أن في الكلام إشكالا، تسمى ضبة. الآن إذا بحثت ووجد الصواب أو اهتديت إليه أو زال الإشكال الذي عندك، تضيف حاء صغيرة بعد الصاد فتصبح ماذا؟ تصبح تصحيحا، كانت تضبيبا ثم صارت تصحيحا. فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف، والتضبيب ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالصاد ولا يلزق بالممدود عليه، يعني لا تختلط حروف الكلمة بهذا الخط، نضع هذا الخط فوق الكلمة. يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص. مثلا تقول طلبت منه مالا فلم يعطني شيء، هكذا تجدها في الكتاب. الطالب المبتدئ المستعجل ماذا يفعل؟ يأتي بالقلم يضع خط هكذا شيئا، هذا خطأ، لا تتسرع، تبحث لماذا كتب هنا فلم يعطني شيء، ما وجهه؟ فتبحث فتبحث فتجد أن من لغات العرب وهي لغة ربيعة أنك تقف على المنون بالنصب، تقف عليه بالسكون. يعني ربيعة تقول مثلا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا يقفون عليه بالإطلاق، يقفون عليه بالسكون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، هكذا لغة ربيعة. طبعا وإن لم يقرأ بها في القرآن لكنها لغة من لغات العرب، فربما كانت هذه اللغة مستعملة عند بعض الناس أو في مكان ما أو في عصر ما، فلا تسرع بإصلاح الأشياء كما تعلم أنت، تحافظ على ما في الأصل وتبحث عنه. فأنت الآن قرأت كلمة فلم يعطني شيء، طبعا مشكلة، تضع فوقها هذا الخط الذي في أوله رأس صاد، مشكل، تبحث تقرأ تذهب تأتي تسأل تجيب، يظهر معك هذا الجواب، فهنا فهمت الوضع. ماذا تكتب؟ تضع حاء صغيرة. إذا أحببت زيادة الإيضاح تكتب على الحاشية هذا على لغة ربيعة من الوقف على المنون المنصوب بالسكون. ومن الناقص المكان الذي يضبب فيه موضع الإرسال أو الانقطاع، مثلا عن الزهري عن أبي هريرة، الزهري رضي الله عنه لم يدرك أبا هريرة، إذن هنا يوجد انقطاع في السند، يا ترى هذا الانقطاع انقطاع حقيقي أم إنه انقطاع من الناسخ، يعني الناسخ وهم وغلط وأسقط مثلا سعيد بن المسيب، أم إن الرواية هكذا أتت عن الزهري عن أبي هريرة. فهنا تضع ضبة صغيرة وهكذا، فإذا ظهر لك أن الحديث في أصله منقطع عرفت ذلك، وإذا ظهر أن الناسخ لم يتقن وأسقط ذلك الاسم ماذا تفعل؟ تضع إشارة لحق وتضيف من نسخة أخرى مصححة تذكر الساقطة الناقصة. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال. يوجد على التعريف اللام الشمسية يوجد هكذا مثل رأس صاد صغيرة، هذه ليست ضبة، هذه علامة وصل، حتى لا تتوهم أن هنا في خطأ. مثلا يقول عن أبي سلامة وسعيد وعبد الله وفلان وفلان، حتى لا تظن أنه الواو خطأ هنا، عن يضع لك مثل هذه العلامة أن الكلام متصل وأنه على الصواب. فهذه ليست ضبة وكأنها علامة اتصال. السابعة: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره. الآن مثلا الناسخ يكتب فكتب كلمة خطأ أو كرر كلمة يحتاج الآن إلى إلغائها، ماذا يفعل؟ يقول هناك شيء يسمى ضرب. الضرب أن يخط فوق الكلمة خطا، بس خط واحد يضرب عليها. أو الحك، الحك يكون بالسكين. أو المحو، المحو يكون بالماء. فهذه ثلاثة طرق لإزالة الخطأ أو الكلمة المكررة. ما كان عندهم هذا المزيل أو الذي يزيل الكلمات، ما كان عندهم. وأولاها الضرب. لماذا؟ لأنه بالضرب تعلم ماذا يوجد. مثلا يأتي كلمة عن زيد، زيد ابن فلان، فيضرب على زيد الثاني، فهمت أنت أن الناسخ هنا أخطأ وكرر الكلمة وضرب عليها. أما لو أتى فحكها، يعني حكها بالسكين أو بالشفرة، أو محاها بالماء ونحوه، أنت هنا تستشكل لماذا حذف. ربما هذا زيد ابن فلان أراد أن يمحو اسمه، فتأتي التهمة ويأتي عدة من الإشكالات ويعني الأسئلة الموهمة. لذلك كانوا يكرهون حضور السكين مجلس السماع. تحرفت في بعض كتب النسخ كانوا يكرهون حضور المسكين، كانوا يكرهون حضور المسكين مجلس السماع. هي السكين، يعني لا ينبغي أن تحك الكتاب أو هذا تكشطه، تكشط الحروف بالسكين أو الشفرة. ومثله أيضا المحو، ترى في بعض المخطوطات أيضا عبارة ممحوة بالماء، تستغرب ماذا يوجد تحتها، لما محيت، فتأتي هذه الشبهة، هذه التهمة. والمزيل الآن في يومنا يشبه ذلك، ماذا يوجد هنا حتى غطى هذه الكلمة. أما ما يفعله الناس اليوم أنهم يأتون يخطون فوق الكلمة 4-5 خطوط فوق بعضها، هذا لا يفعله طالب علم، يعني يجعل هكذا خط خط أو هكذا ثم هكذا، هذا لا يفعله طالب علم، لأن هذا يشين الورقة، يشين الصحيفة. ثم قال وأولاها الضرب. إذن الضرب هو أولى تلك الطرق. ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به، ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق. وقيل لا يخلط بالمضروب عليه، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. سيذكر لنا هنا صورا واختيارات من كيفية الإلغاء والضرب. بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره، يعني يجعل خطا فوق الكلام الملغى، ويجعل له عطف من هنا وعطف من هنا، ما بينهما ملغى. وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره، يعني يضعه بين قوسين. إذن علامة القوسين هنا مستخدمة لماذا؟ للكلام المهم أم لإيش؟ للملغى. وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره، يعني من أول جملة الملغاة إلى آخرها. وقيل وقد يحوق أول كل سطر وآخره، يعني كل سطر ملغى، من هنا خط، من هنا خط، من هنا من هنا من هنا من هنا. ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها. وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره، لا إلى، هذا يفعلونه فيما يكون فيه روايات، مثلا هذه الكلمة موجودة في رواية ساقطة من رواية فيقول لا إلى، يضع رمز الرواية بينهما يشير إلى أنها ليست في نسخة كذا. وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما، وقال القاضي عياض إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول، يعني صيانة لأول السطر. كما تلحظون هي أمور يعني جمالية يراعى فيها جمال الورقة واتصال الكلام. أو أول سطر وآخر آخره فعلى آخر السطر، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما. وأما الحك والكشط فكرهها أهل العلم. الثامنة، غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف ثنا، وقد تحذف الثاء تصير نا، ومن أخبرنا أنا، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون تصير أبنا وإن فعله البيهقي. إذن علامة أبنا هي اختصار من إيش؟ من أخبرنا. هنا يقع 80% ممن يشتغلون بتحقيق الكتب يقعون في الخطأ، يجعلونها اختصارا من أنبأنا. أنبأنا لا تختصر، نص على ذلك السخاوي رحمه الله، أنبأنا لا تختصر. فبعضهم يأتي إلى أبنا يرسمها أنبأ، تجدون هذا في كثير من الكتب، كثير جدا، هذا خطأ، صوابه أبنا ليس أنبأ، أبنا. وقد يزاد راء بعد الألف يعني أرنا، ودال أول رمز حدثنا دثنا، ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد حا، ولم يعرف بيانها عمن تقدم. هذه موجودة بكثرة في صحيح مسلم، مثلا يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك حا، وحدثنا القعنبي عن مالك حا، وحدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن يسوق إسناده إلى إمام ويقف، ثم يسوق إسنادا ثانيا، ثم يسوق إسنادا ثالثا، ثم يسوق إسنادا رابعا، ثم يكمل الإسناد إلى آخره. بين هذه الأسانيد ماذا يكتب؟ يكتب حرف الحاء، وعند قراءته يقال حا بدون همز وبدون شيء، حا وحدثنا هكذا يقرؤونه. طبعا يوجد خلاف في ذلك، لكن هذا هو الذي درج عليه المتأخرون. ولم يعرف بيانها عمن تقدم، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح. وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل لأنها تحول يعني من حائل تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، والمختار أن يقول حا ويمر. إذا في همزة عندك احذفها، حا بدون همز. التاسعة، ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموعة. فلذلك ترون في الكتب ومنها مثلا كثير من الكتب المخطوطة المطبوعة المحققة تجدون بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم الفقيه كذا كذا كذا أبو فلان فلان الفلاني رحمه الله تعالى أو أبقاه الله ونفع به الحمد لله رب العالمين. هذه العبارات هل هي من كلام المصنف؟ ليست من كلام المصنف، هذا من كلام الناسخ. فلذلك بعد أن يكتب البسملة يكتب اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع، يسوق الكتاب الذي سمعه، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، يعني مهم جدا متى سمع، لأنك بمعرفة التاريخ تعلم صدقه من كذبه. يقول لك أنا سمعت، طيب متى سمعت؟ يقول سمعت في سنة كذا، طيب الشيخ كان مات في سنة كذا، كيف سمعت منه؟ أو أنت كنت صغيرا في هذا العام كيف سمعت؟ أو الشيخ كان في ذلك العام مسافرا. فبذكر التاريخ تتوضح هذه الحقائق. أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه. كذلك هي أمور فنية جمالية، وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، هذا الطبق طبقة السماع هذه، ولا بأس عند هذا بألا يصحح الشيخ عليه. يعني إذا كنت ثقة وكتبت في كتابك أني قرأته على فلان بتاريخ كذا في مكان كذا وسمع معي فلان وفلان، خير يكفي هذا، فلا بأس أن لا يصحح الشيخ عليه. فإذا صحح الشيخ يكتب الشيخ تحت ذلك صح ذلك. ترون أيضا في المخطوطات قرئ الكتاب على فلان وسمعه فلان وفلان في كذا مجلس، فيكتب تحت هذا الكلام بخط غليظ صح ذلك وثبت وكتبه فلان الشيخ. هذا يعني إثبات من الشيخ لصحة ذلك السماع. ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات. وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع، السامع الطالب والمسمع الشيخ والمسموع الكتاب، بلفظ وجيز غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبته. مثلا حضر بعض المجالس التحديث التي حصلت، بعض الناس ما كان يذهب، يبعث بنسخته مع صديق من أصدقائه فيأخذون رقم النسخة أنه حضر فلان، واحد يأتي يريد يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوقاحة، إيش هذا؟ فهنا الذي ينبغي أن يكتب أسماء الحاضرين يحقق الأمر، فإنسان لم يحضر لا يكتب اسمه كائنا من كان، وإنسان حضر يكتب اسمه كائنا من كان. قد يأتي رجل يحضر وأنت لا تحبه، وبينك وبينه نسأل الله تعالى العافية مشكلة، فيختصر اسمه لا يكتبه حتى لا يذكر في السامعين، فهذا لا يجوز. إذن لا يجوز التساهل في من يكتب ولا التساهل في من لا يكتب. والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، نسأل الله تعالى العافية. وأهل العلم لا ينبغي أن يكون في قلوبهم شيء فاسد، لكن قد يضعف الإنسان يحصل هذا. فإن لم يحضر كاتب السماع فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر. كاتب السماع مثلا كان عنده حاجة فلم يأتي، فوكل فلانا أن يضبط له الأسماء فيأتي هو فيكتبها بخطه فلا بأس إن كان ثقة، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر. ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب. مثلا كتبت أسماء السامعين في نسخة فلان، بعد 20 سنة أتينا عند فلان، ممكن ننقل منك هذا السماع؟ قال لا، ما أعير نسختي لأحد. طيب ليش يا أخي تمنعنا؟ نحن كتبت أسماؤنا أين؟ في نسختك، أعرنا حتى ننسخها. فهنا يقول قبيح هذا الكتمان، لكن في قبح آخر، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه. أعارك لتنقل، طيب انقله في نصف ساعة، ساعة ساعتين، ليش يجلس الكتاب عندك سنتين وبعدين تقول أي كتاب؟ أو تقول أنا استعرت منك شيئا ما أتذكر والله، أبحث لك، بعد البحث ما وجدت شيئا. لذلك قبيح كتمان العلم وقبيح أيضا الإبطاء بالكتاب. لذلك أمر عارية الكتب ينتبه إليه. أيا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة المعشوق عار، ومعشوقي من الدنيا كتابي، فهل رأيت معشوقا يعار؟ واحد يعشق شيئا يعيره للناس. فبعض الناس يتهاون في أمر العارية، عارية الكتب، لا يجوز ذلك. طيب الآن حصل المنع، قال أنا ما أعيرك النسخة، فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا. يعني قال الشيخ من يتبرع أن نكتب على نسخته؟ فقال واحد أنا أتبرع نسختي تفضل. هنا يلزم هذا المتبرع أن يعير نسخته لمن ينقل منه. لماذا؟ لأنه بذلها برضاه. أما لو قال الشيخ يا فلان هات النسخة، فهنا الطالب أعطاها الشيخ بسيف ماذا؟ بسيف الحياء، فكتبت الأسماء عليها وهو ليس راضيا. فهنا رفع دعوى قضائية إلى بعض القضاة أن فلان الفلاني يمنعنا من عارية كتابه. فكان من سؤال القاضي هل كتب ذلك برضاك أم لم يكتب برضاك؟ فما وجد أنه كتب برضاه ألزمه العارية، وما وجد أنه كتب بغير رضاه لم يلزمه بالعارية. كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي وإسماعيل القاضي المالكي وأبو عبد الله الزبير الشافعي، وحكم به القاضيان. يعني أنه حكم قضائي بلزوم العارية والحالة هذه، والصواب الأول، يعني أنه تلزمه عاريته. فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. يعني يريد ينقل طبقة السماع، لا ينقلها إلا بعد مقابلة كافية. ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية، إلا أن يبين كونها غير مقابلة. فتجدون أيضا في الأجزاء الحديثية والمخطوطات وجد في أصله ما نصه سمع هذا الكتاب المبارك على فلان الفلاني فلان وفلان وفلان، هذا منقول من النسخة الأصل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل الأخ هل يدخل في ضمن الكراهة ما هو موجود الآن من رموز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الزهرة، في زهرة تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بخط متداخل، لا كراهة فيها، بل هي زينة للكتاب. ما حكم الحديث الذي لم يجد المحقق له أصلا؟ يعني إنسان يحقق كتابا فبحث عن حديث فلم يجده في المصادر الحديثية، يقول لم أعثر عليه، يضيف النقص إلى نفسه، يقول أنا بحثت عن هذا فلم أجده، لا يقول لا يوجد، يقول أنا لم أجده. هل تم تدوين الحديث أم لا؟ طبعا تم. وما دور المحدث في هذا العصر؟ أن ينقل هذا الحديث وأن يعتني به وأن يحافظ عليه. رأيت مكتوبا بأن علم الحديث علم نضج واحترق، وما معناه؟ هذا القول ليس سليما، هذا القول أن علم الحديث نضج واحترق ليس سليما، وقائله ليس محدثا. وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالغرائب. علم الحديث فيه مجال رحب لدراسات كثيرة لم تأخذ حظها إلى يومنا الحاضر هذا. لذلك الذي يقول إن علم، طبعا هذا الكلام موجود في حواشي بعض الكتب، وموجود في أقوال بعض العلماء في العصور السابقة، خاصة في القرون الأربعة الماضية. هذا الكلام ليس صوابا. علم الحديث مجال رحب لدراسات كثيرة لم تأخذ حظها إلى يومنا الحاضر هذا. ومن أراد معرفة ماذا يوجد في علم الحديث فعليه بطلبه حتى يعلم الحاجة فيه. ما يمكن أن نوضح شيئا لمن لم يدخل فيه. الآن مثلا في مهن كثيرة فيها أسرار، فالذي لا يميز يقول هذه المهنة سهلة يا أخي، مثلا صناعة الحلويات سهلة، تأتي بالسكر والطحين وكذا تجمعهما مع بعض تخرج الحلوى، هيك بهذه السهولة تخرج الحلوى؟ الحلوى تحتاج إلى خبرة وإلى فهم وإلى دراية. كذلك كل علم يسأل عنه أهله. فعلم الحديث كما قلنا مجال رحب لدراسات كثيرة لم يقم بها إلى الآن. قال استيقظت مثلا عند طلوع الشمس، ماذا أفعل؟ أصلي صلاة الصبح مباشرة أو أنتظر طلوع الشمس تماما ثم أصلي؟ عند الإمام الشافعي رحمه الله تصلي على أي حال كانت الشمس، يعني تنهض من فراشك مباشرة، تتوضأ وتصلي. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تنتظر إلى أن تطلع الشمس ويزول وقت الكراهة. يقول أن ندعو لمحمد بن عبد الله بالشفاء، عمره 7 أو 8 أشهر. اللهم رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم أنزل على هذا الطفل أدوية من عندك يا أرحم الراحمين، وارفع عنه كل ضعف ومرض وسقم، ولا تسؤ به والديه يا أكرم الأكرمين. هل ثبت القنوت في الوتر بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، طبعا ثبت. هل هناك قواعد لضبط أحوال الرواة؟ مثلا كل من اسمه فلان فهو ثقة، كل من اسمه كذا فهو ثقة. يوجد ضوابط أغلبية وليست ضوابط، يعني قد يعترض بها العلماء على بعضهم، لكن يوجد ضوابط عامة، فمن أرادها فعليه بالمجلد الثاني من شرح علل الترمذي. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن بعض الأسماء فيها هيك اضطراد، من اسمه كذا فهو كذا. كيف السبيل إلى تحسين النباهة؟ يا رب واصبر نفسك مع النابهين. النباهة الفطنة، والفطنة منها ما هو طبع ومنها ما هو اكتساب. أما ما كان طبعا فهذا أمره إلى الله عز وجل، وأما ما كان اكتسابا فتعاشر النابهين، إن شاء الله تكون نابها. قال وجد تعليقا على رواية ضعيفة أن العمل بها مجرب، هذا أظن يا في ذكر من الأذكار أو في طب من الأدوية، قد جربوا العمل به فوجدوه حقا، والمعول في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. إذا كان الأمر راجع إلى الطب خلص على التجربة. إذا يثبته الطب يرجع فيه إلى الطب. الآن مثلا عند الشافعية كراهة الماء المشمس، الحديث ضعيف، كراهة الماء المشمس حديث ضعيف، المعول في ذلك على قول الأطباء. فإذا كان الإناء منطبعا بحيث يخرج منه زهومة، كان في بلد حار، فهنا لا ينبغي الاغتسال به ونحو ذلك، والله أعلم. المعلق في صحيح البخاري هل يشير إلى حسنه أو ضعفه؟ من يشير، البخاري أم لا؟ البخاري ما يتكلم، إنما المعلقات هذه لها أحكام، أنها إذا كان مجزوما بها فهي ثابتة إلى من علقت عنه، وإذا كان غير مجزوم بها فقد تكون صحيحة، قد تكون حسنة، قد تكون ضعيفة، لكنها موسومة بالقبول، لأنها في ضمن كتاب اشترطت فيه الصحة. قال تمر بنا في بعض الدراسات أحاديث لا نجدها في الصحاح. الصحاح هما صحيحان، البخاري ومسلم. أما السنن الأربعة فتسميتها بالصحاح تجوز وليس يعني سديدا، ولا في الكتب المعروفة، ويطلب من الطالب الحكم عليها. فما العمل؟ العمل أن يتوسع في البحث إلى المصادر الأخرى، مجمع الزوائد. طبعا الآن في حاسوب ممكن كبستين تصل إلى المكان المقصود، لكن الطالب يحتاج إلى دربة حتى يهتدي إلى المصادر. ترجع إلى الكتب التي تجمع الكتب الأخرى، مثل مجمع الزوائد مثلا، مثل مطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد الكتب العشرة، فهارس الكتب، فهرس حلية الأولياء، فهرس تاريخ بغداد، يعني الكتب التي هي في الدرجة الثالثة الرابعة من درجات كتب علوم الحديث. فهذا يحتاج إلى نهم في البحث. يريد بيت العشق، ألا يا مستعير الكتب دعني، يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة المعشوق عار، ومعشوقي من الدنيا كتابي، فهل رأيت معشوقا يعار؟ أيا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة المعشوق عار، ومعشوقي من الدنيا كتابي، فهل رأيت معشوقا يعار؟ رأيت معشوقا يعار؟ يقول ذكر السيوطي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، فهل هذا عندما كان يكتب هو أو عندما كان يقرأ أو ينسخ كتاب غيره؟ الظاهر أنه في الأمرين معا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.